الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين.